الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون، لأن ماءها لا يملك لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: لا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر يعني من وماء العيون، يعني الماء الذي هو عد، يعني بمعنى أن بعضه يخلف بعضا، يعني ما ينقطع. هذا هو نقع البئر، يعني يتجدد. طيب، فإن حازه بعض الناس الآن يكون عنده بئر، ثم إنه يستخرج الماء ويضعه في الخزانات ويبيع الماء، ما في مانع، ملكه، هنا ملكه. ولذا بيع المصانع، يعني التي تجمع المياه، بيع مائها هذا لا حرج فيه. ومثله كما قال فقهاؤنا الماء المعدن الجاري مثل القار والملح، قالوا لأن هذا يعني يجري ويتجدد. وأما الجامد فإنه يملك بملك الأرض، يعني ما يحتاج أن يحوزه، يعني له أن هو ملك له، مثل الذهب والفضة والرصاص والصفر، فهذا يجوز بيعه قبل حيازته، يسمى بالمعدن الجامد، هذا جزء من الأرض. أما المعدن الذي يجري ويتجدد فهذا مثل الماء العد الذي لا يجوز بيعه حتى يحوزه. نعم، أحسن الله عليك. قال: بل رب الأرض أحق به من غيره، لأنه في ملكه. نعم، فيقول إن رب الأرض أولى به. لماذا؟ لأنه في ملك، وفي ملك يعني رب الأرض، فهو أولى به، مالك الأرض أولى به. نعم، أحق به فقط، حقية، يعني ما يملكه حتى يحوزه، لكنه أحق به من غيره لأنه في ملكه. نعم، أحسن الله عليك. قال: ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم. كذلك، لأن الناس شركاء في الماء والكلأ والشوك. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما قصد استنباته، بعض الناس يقصد الاستنبات، يعني يبذره في أوقات، يضع بذره في أوقات معينة في السنة، ويعني أو أيضا حتى لو ما وضع بذره، يعني يكون مثلا مثل بعض أصحاب المزارع، بعضهم يدير الرشاش في وقت الوسم، يعني إذا بذره واضح، إذا بذره. لكن قصد شيخ الإسلام فيما في الكلأ، مثل الكمى، بعض الناس إذا يدير الرشاش الماء في وقت الوسم، ويكرر هذا في أوقات معلومة حتى ينبت الكلأ، ينبت الكمى، وينبت كذلك كلأ وعشب، فهذا قصد استنباته، فهو له. نعم، أحسن الله عليك. قال: وكذا معادن جارية كنفط وملح. هذه تقدمت الآن قبل قليل. سلام الله عليك. قال: وكذا لو عشش في أرضه طير، لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه. لو عشش في أرضه طير فإنه لا يملكه حتى يحوزه، ما يبيعه وهو لم يحوزه حتى يحوزه. نعم، سلام الله عليك. قال: ويملكه آخذه، لأنه من المباح. آخذ يملكه، لأنه من المباح. صلى الله عليه وسلم. قال وحرم منع صلى الله عليه وسلم. قال لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وحرم منع مستأذن بلا ضرر. يقول لكن لا يجوز أنت يعني المباح يملك يملكه آخر، ولكن يقول هنا لا يجوز دخول ملك غيره، لا يجوز أن يدخل ملك غيره بغير إذنه، يعني هذا في المحوط، هذا في المحوط كما قال الفقهاء. وأما إن لم تحوط الأرض فيجوز، أما المحوط فإنه ليس له أن يدخله إلا بإذن، إلا مثل اللي يوضع عليه شبكة أو حائط. نعم. وأيضا يقول وحرم منع مستأذن بلا ضرر، حتى المحوط إذا استأذن بلا ضرر فيحرم منع، مثل بعض المزارع مثلا يعني محوطة ومهملة وفيها كلا كثير، فيأتي أهل الإبل في ما فيها ضرر، يعني ما فيها رشاش مثلا، ما فيها رشاش برسيم لصاحبه مثلا يقول تتريفه البهائم أو نخل أو نعم، ولو كان في نخل يسير ينبغي له أن يضع عليه شيئا نعم، حيث أنه ما يتصل إليه البهائم ويفتح هذا للبهائم نعم، لأن هذا بلا ضرر، هذا بلا ضرر، فإذا استأذنه أحد حرم منعه، حرم منعه بلا ضرر. نعم. أحسن الله عليك. قال والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. نعم، هذا هو الشرط الخامس، القدرة على التسليم، لأن خلاف ذلك غرر، فلا بد من القدرة على التسليم. نعم. أحسن الله عليك. قال فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. فالعبد إذا آبق يعني فر من سيده أو هرب فهذا لا يصح بيعه، لأنه غير مقدور على تسليمه، فيكون فيه غرر، أنت لا تقدر على تسليمه، والمذهب مطلقا حتى ولو باعه لمن يقدر على رده، لمن يقدر على رده. وقدم في الفروع واختار هذا الموفق قول ثاني في المذهب أن وصوبه في الإنصاف أنه يصح لقادر، شخص يعرف مكانه ويعرف خبره ويقدر أن يأتي به فيصح، فإذا لم يتمكن فله الفسخ. نعم. أحسن الله عليك. قال ولا بيع شارد ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق، إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. نعم، كذلك الشارد يعني الجمل إذا شرد، وكذلك الطير في الهواء. قال ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق، يعني في مكان مغلق، حتى لو طال، لأن بعض يعني مثل الحمام قد يكون المكان المغلق فيه ارتفاع وفيه يحتاج وقت، فيجوز ما دام أنه في مغلق. نعم. الله عليك. قال ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. بمحوز. صلى الله عليه وسلم. في نعمش. صلى الله عليه وسلم. ولا بيع سمك في ماء، كذلك السمك في الماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز، يعني بعض مثل الزجاج الكبير هذا يكون فيه سمك ويشتريه في مكان يعني مغلق فيصح، يسهل أخذه منه. صلى الله عليه وسلم. قال ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. فإن لم يسهل بحيث يعجز فإن له الفسخ، فإن له الفسخ. نعم. بسم الله عليك. قال ولا يصح بيع مغصوب غير غاصبه وقادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه. كذلك بيع المغصوب إلا أن يكون يعني على غاصبه أو على قادر على أخذه، لأن المغصوب لا يقدر على تسليمه، ليس تحت يده، لأن ما يبيع المغصوب، يعني المغصوب منه لا يبيع ما غصب منه، غصبت أرضه مثلا، فلا يصح بيعه إلا أن يكون على الغاصب أو على قادر على أخذها. نعم. أحسن الله عليك. قال فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ. أي يجوز أن يبيعه على الغاصب، واضح الغاصب، أو على قادر على أخذه، على قادر على أخذه، فإن عجز بعد فله الفسخ، مثل ما قلنا في المسألة السابقة. ولذا هذه يعني نظير تلك في الآبق والجمل الشارد ونحو ذلك. ولذا قالوا فإن عجز بعد فله الفسخ حتى يزال عنه الضرر. نعم. أحسن الله عليك. قال والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر. هذا الشرط السادس، العلم بالمبيع، العلم بالمبيع. الآن المبيع ثمن يأتي، العلم بالمبيع عند المتعاقدين جميعا، عند الاثنين جميعا. ما يقول أنا أرضى، ما عندي مانع أشتري شيئا مجهولا، لا، هذا من جهة الشرع، هذا غرر. نعم. سلام الله عليك. قال ومعرفة المبيع إما برؤية الله أو لبعضه الدال عليه، مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. هذه المعرفة، معرفة المبيع. قال إما برؤية له يراه كله واضح، أو لبعضه الدال عليه، مثل الصبرة الآن، كومة من الطعام وهو يرى أعلاها الذي يدل على الباطن، أو مثل ثوب أيضا، يعني رأى أحد وجهين، أو شرط أنه يدير نظره على الثوب من كل جهة، قماش معلق ورأى إحدى الجهتين، ما في مانع، يكفي هذا. نعم. قال مقارنة، يعني تكون الرؤية مقارنة بنفس وقت العقد، السلعة يعني ترى في وقت العقد، أو متقدمة بزمن يسير، زمن يسير، بزمن، ما قال هنا يسير، بزمن. طيب كيف نحسب هذا الزمن؟ قالوا هذا بحسب السلع، فيها يعني ما نقيده بالزمن اليسير، بزمن، هذا يختلف اختلاف السلع. مثلا بستان، زرت رجل في بستان في يعني قبل 6 أشهر، وقلت بشري منك البستان، من شايفنا البستان قبل 6 أشهر، هذه رؤية سابقة ما يتغير فيها البستان تغيرا ظاهرا، أو بيت فيلا مثلا. وبعض الأشياء مثلا تتغير سريعا، تغير سريعا، فكل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، لأن منها ما يسرع فيه التغير، ومنها ما يتباعد، ومنها ما يتوسط التغير. المقصود أن تكون رأيته يعني سابقا، وهذا الزمن نعم في هذه السلعة مثلها لا يتغير، مثلها لا يتغير تغيرا ظاهرا، تغير يسير، هذا ما يؤثر، ما يؤثر، لأن هذا يختلف باختلاف السلع. طيب قال هنا بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهر. طيب إن ظن التغير أو شك في التغير ما يصح، ما يصح، لابد أن نعلم أو نظن ظنا غالبا أن هذه السلعة ما تتغير. أما إذا كان يشك حتى ولو كان شك في تغيره أو يظن تغيره، فإن هذا لا، هذه لا تصح، لا بد أن نجدد الرؤية فتكون الرؤية جديدة مقارنة. نعم. إذن قالوا ولو شك كما في في المنتهى. نعم. شيخ الله يحفظك، تقدير الزمن ما يردوه العرف كيف؟ تقدير الزمن يردوه العرف ولا ما؟ لا يعني ما نقول باختلاف السلع، اختلاف السلع يعني في سلع تتغير سريعا بعض يوم تتغير، وفي سلع قد ما تتغير إلا في زمن طويل جدا. نعم والله ما يرجع فيه العرف، لا بحسب السلع. بسم الله عليك. قال ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. يعني هنا الآن قال رؤية، طيب في أشياء تعرف باللمس، في سلع تعرف باللمس وسلع بالشم وسلع بالذوق، الذوق مثل سمن مثلا بذوقه، مثل الشم مثل الطيب، في أشياء تكون يعني بلمسها، بعض السلع بعض أنواع الأقمشة وبعض الأشياء تحتاج إلى لمس حتى تعرف يعني أنها يعني أنها صالحة، يعرف هذا باللمس، يعني الرؤية ما لها أثر، الرؤية تكون ما لها أثر. نعم ربما مثل يعني بعض قد يكون مثل الأغنام وتحتاج إلى يعني بعضها صوفها ما يبين مثلا السمن من الضعف من نعم، ففي أشياء تحتاج إلى أن تلمس. نعم أحسن الله عليك. قال أو صفة تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. يأتيكم إن شاء الله في باب السلم ما الذي يصح فيه السلم، ما الذي يصح فيه السلم. الصوت موجود ولا إيه؟ نعم شو. طيب. يأتي إن شاء الله ما يصح فيه السلم، فالذي يصح فيه السلم يكفي فيه الوصف، مثل التمر مثلا، يقول أنا عندي لك، تتصب صاحب المحل تبقى بتمر، يقول موجود التمر، وصف لي التمر، يقول وصفه كذا وكذا وكذا وكذا وتشتري، لا بس بذلك، لا بس بذلك. لماذا؟ لأن التمر مما يوصف في السلم ويصح فيه السلم، فيصح أيضا نعم بيعه بالصفة. في أشياء اللي ما يصح فيها السلم كما يأتيكم إن شاء الله ما تباع بالوصف. إذن هذه المسألة الصفة هنا التي تقوم مقام الرؤية، الصفة تقوم مقام الرؤية، هذا فيما يصح السلم فيه. نعم أحسن الله عليك. قال ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه. الأنموذج معروف، بعضنا يسمونه نمونة، بعضهم يسمونه عينة، يقول مثل هذا مثل هذا مثل هالصاع، شوف هالصاع من التمر، قال نعم، قال أبدا أنا أبيعك يعني الصبرة على أنها من نفس هذا، من نفس هذا. إذا رأى الصبرة ما في إشكال صار رؤية، لكن هنا الكلام في الأنموذج، قال عندي الصبرة طعام موجودة الآن في المخزن، أنا أبيعك هذه الصبرة وهذا أنموذج لها، فالمذهب لا يصح. وعن أحمد رواية يصح وصوبه في الإنصاف، وهذا أظهر، وهذا أظهر. نعم أحسن الله عليك. قال ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. يعني بيع الأعمى يصح وشراؤه، طبعا ما عنده رؤية، إذا عنده وصف يوصف له أو هو يصف أو عندما يشتري في الأشياء التي تلمس أو تشم أو تذاق أو تذاق فيصح. قال كتوكيل، كتوكيل يعني يصح أن يوكل، يصح أن توكل الأعمى في شراء شيء. نعم أحسن الله عليك. قال فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. هذه فروع على ما تقدم. إن اشترى ما لم يره يعني ولم يوصف له، لا رؤية ولا وصف، أو رآه وجهله وما يدري وش يرى شيء لكنه ما يدري وش هذا الشيء، ما يعرفه، فيقول أو وصف له بما لا يكفي سلما، لابد في الوصف أن يكون بما يكفي سلما كذلك، فيقول لم يصح، ويأتيكم الوصف الذي يكفي في السلم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة. نعم لا يباع حمل في بطن، مثل بعض الناس عنده ناقة وعنده فرس في بطنها ما يرجى يعني أن يكون من نتاج معين، فبعض الناس يبيع هذا وهو في بطن الناقة، أو اللبن في الضرع، مثل بعض اللي يبيعون اللبن يقول أبيع لك اللبن اللي في هذا الضرع، هذا اللي هو يجي، ما يصح. قال فإن باع، نعم أحسن الله عليك. قال فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبع. إيه نعم، لأن هذا من ما يسميه العلماء من في قاعدة يثبت، نعم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. باع الناقة وفيها لبن، اللبن تابع صار. باع الناقة وفي بطنها حمل، يعني نسميه القحة في هذا الوقت عندنا، فهذا يصح، هذا يصح ما في إشكال. نعم أحسن الله عليك. قال صوت ما في قطع صوت واضح بس أو بس الصوت الصورة بس نعم أحسن الله عليك. قال ولا يباع مسك في فأرته أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. إيه ولا يباع مسك في فأرته، الفأرة هي الوعاء الذي يكون فيه، قالوا للجهالة يعني ما لم تفتح هذه الفأرة ويشاهد، لابد نفتح الفأرة ونشاهد، فلا يصح. كلؤلؤ في صدفه، اللؤلؤ في الصدف ما يجوز حتى يفتح ويشاهد، حتى يفتح ويشاهد. نعم صلى الله عليه. ولا نوى، ولا نوى في تمره للجهالة. كذلك النوى في تمره لا يصح للجهالة. أحسن الله عليك. يبيع النوى، ما هو التمر معه، لا يبيع النوى وحده، يبيع النوى وحده وهو داخل التمر، داخل التمر. أبو مثلا من اللي يعني يأخذون التمر يصير كأنه معجون وكذا، فيبيعون النوى داخل التمر قبل أن يستخرجوه، لا ما يصح. نعم أحسن الله عليك. قال ولا صوف على ظهر، لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. كذلك يقول الصوف على الظهر لا يجوز، لا يجوز بيعه لأنه متصل بالحيوان، لأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد، لكن يبيع كأعضائي، لكن يبيع معه، يبيع الحيوان بصوفه تبع، أما أن يفرد الصوف نعم فلا. نعم أحسن الله عليك. قال ولا بيع فجل ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. في أنواع مثل الفجل وظهر البصل، أنواع حتى البطاطس، أنواع يكون له فيه ورق فوق، والفجل في الأرض داخل الأرض. يعني إذا أردت أن لابد تستخرج الفجل. في المذهب يعني طبعا المسائل هذه كثير فيها نزاع عامة المسائل هذه. نعم، فالفجل المذهب لا يجوز بيعه حتى يستخرج من الأرض. لماذا؟ للجهل، لأنه داخل الأرض. نعم، والذين يجيزون يقول إن الورق أهل الخبرة يستدلون بالورق، يستدلون بالورق. نعم، يعني يعرفون جودة الفجل الذي في الأرض بجودة الورق. نعم. أحسن الله عليك. قال: ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. قال: ولا بيع الملامسة، الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. يقول متى ما لمسته ثبت البيع عليك بكذا، يعني كأنه يقول إن لمست ثوبي فقد تبايعنا بكذا. هذا تعليق، هذا تعليق، ولا يصح تعليق البيع. والصورة الثانية جهالة، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. إن لمسته في ثياب 10 ثياب مرمية، يقول سواء لمست هذا أو هذا أو هذا لتلمسه بعشرة، الذي تلمسه بعشرة. نعم، أحسن الله عليك. نعم، تفضل. قال: ولا بيع المنابذة كان يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فهو عليك بكذا، قول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. نعم، المنابذة يقول أي ثوب نبذته إلي يعني طرحته فهو عليك بكذا، خذ أي ثوب وطرحه عليك وهو لك بكذا، هذه جهالة. وكذلك بيع الحصاه، قال أحسن الله عليك، وكذا بيع الحصاه كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحو. ارمها فعلى أي ثوب، ارمي هذه الحصاه فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، جهالة. قد نهى المسلم عن بيع الحصات ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة. طيب، وكذلك أيضا قد يقول ارمي هذه الحصات والموقع الذي تقع عليه من الأرض هو لك من موضع من قدميك إلى ذلك الموقع بكذا، قد يقوى رميه وقد يضعف، فهذا فيه جهالة، فيه جهالة. هذا بيع الحصى، يعني الحصات وين تبلغ هذا حد للأرض، الأرض مثلا 10,000 إرم حسب قوتك. نعم، هذا لا شك أنه بيع جهالة. إذن هي بيع جهالة، ومنها بيع تعليق، بيع التعليق يعني البيع المعلق لا يصح. نعم، أحسن الله عليك. قال: ولا بيع عبد غير معين من عبيده. طيب، هنا مسألة أنا أسألكم عنها الآن. إذا باع قطيعا من الغنم يراه، قطيع كامل من الغنم يراه، يعني جمع الغنم وهي أمامه ويراه، فهل يصح البيع بناء على هذه الرؤية أو لا بد أن يعرف عددها؟ ماذا تقولون؟ يصح يا شيخ، ها؟ يصح البيع، يصح. نعم، هذا هو، لأن الشرط هو معرفة المبيع لا معرفة عدده. نعم، مثل هذا أيضا الصبرة من الطعام، كومة من الطعام، يشوفها الحكومة يقدرها في نظره، فلا يشترط مثل قطيع الغنم، لأن الآن بعض الناس يبيعون قطيع كبير، بعض يصل إلى 10,000، ما يعدون بس يعرفون أهل الخبرة. فالمذهب أن الرؤية تكفي، لا يشترط معرفة العدد. نعم. أنت لو اختلفت يا شيخ ولا لا، لو شرط له قال عدد 100 هذا يختلف، لكن هنا ما يقول له، يقول أنا عندي هالقطعة من الغنم شفاه هذه مع الراعي، فيجي يشري بناء على يرى القطيع كامل بين عينيه. بسم الله عليه. قال ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوي تلقيع. يقول عندي 100 عبد، أبيعك عبدا من هؤلاء العبيد مثلا 100,000، أنا أطلع على العبد، أو تشوف هالشياء قنعم، قال أبيع لك واحدة من هالشياء 1,000، أو هو بعض الناس يقول أنا بشير لك أبأخذ منك 5 أو 1 أو 10، كل واحدة 1,000، أنا أنقل. نقول لا، تنقل قبل طلعهن وبعد ذلك. أما أن تشتري شاة من هذه الشياء أو شاتين أو 100 من هذا القطيع، فلا بد أن تخرجه أولا. هذه يقع فيها الناس، يقع فيها الناس، يقول ولو تساوت القيم، لأن هنا قول أن إذا تساوت ما في فرق. نعم تفضل. الله عليك. قال ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه عليه السلام نهى عن الثنية إلا أن تعلم، قال الترمذي حديث صحيح. يقول ولا يصح استثناؤه إلا معين. بعض الناس يقول بيشتري منك هالغنم وبيطلع 10 منه، ما يدري شو اللي بيطلع. قالوا ما يصح، ما يصح للجهالة. حتى لو قال مثلا اشتريت منك هذه الأشياء إلا واحدة، إلا 2، إلا 10، ما لو قال اشتريت منك هذه الأشياء إلا بعضها، ما يدري كم يطلع، لا هذا واضح. لكن حتى لو قال إلا 10، نقول أول شيء طلع 10، أدخل طلع 10 وقل أبشري منك الموجود الآن. لماذا؟ ها؟ قالوا لأن هذا في جهالة، قد يخرج نعم يعني شيئا له قيمة وقد يخرج دونه، فلا بد نعم لا بد وأن تكون الثنية معلومة. يقول اشتريت منك هذه الأغنام إلا هذه وهذه. نعم أحسن الله عليك. قال وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. يقول وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل، شو استثنى؟ قال استثنى رأسه، قال عن الأطراف، وجلده وأطرافه صح. هذا يقع أسيما للمسافرين، ولذا بعض العلماء خصص هذه المسألة بالمسافرين. بعض الناس يبي هالشات، ما وش يسوي بالرأس والجلد والأطراف الكوارع، ما يستفيد منها بشيء. يستثني البائع. هنا قال بائع، استثنى بائع، البائع قد يستثني هذه وقد يستثنيها المشتري. طيب يقول ما هو الدليل هنا؟ قالوا لفعله في خروجه من مكة إلى المدينة. قال هنا رواه أبو الخطاب، أبو الخطاب يعني إمام من أئمة الحنابلة، وهذا في أبي داود في مراسيله، لكنه ضعيف، لكنه معل ضعيف. طيب الحنابلة هنا استثنوا لأجل هذا الحديث، وإلا المذهب عندهم أنه لا يصح، نعم أن ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه. يعني الآن هل يجوز الشخص أن يبيع فقط نعم أن يبيع فقط. يعني تجي لم صاحب شاة تقول أبي الرأس والبازلات، قالوا لا، قالوا لا ما يصح، وأجزوه في استثناء وقالوا هذا استبقى، فصح قالوا دون البيع الذي هو ابتداء عقد. البيع قالوا ابتداء عقد، وعمدتهم هذا الحديث، عمدتهم هذا هذا الحديث، ولذا قالوا للخبر يعني لوجود هذا الحديث. ولذا من أهل العلم كالشافعية من لا يجيز هذه هذا الاستثناء، هذا الاستثناء. والمقصود أنه إذا لم يكن فيه جهالة فينبغي الرأس واضح، ما يظهر لي يعني أن الرأس يعني أنا يعني المذهب قوي، لكن الحديث عمدتهم هذا الحديث وجعلوه مقصورا على هذا فقط. يعني ما عند الحنابلة شيء يجيزون استبقاءه ولا يجيزون ولا يجيزون بيعه إلا هذه الصور الثلاثة، يعني هذا الاستبقاء في الحقيقة بيع. قال فإن امتنع، نعم حسن الله عليك، قال فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب. المشتري الآن الباع قالوا بالرأس والجلد والأطراف، المشتري قال ما نهوت ما نذاك أربي، ولم يجبر بلا شرط، هل شرطت عليه أن يذبح؟ بل لا أنا ما شرط عليه. قالوا فإذا إذا امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط. طيب وما هو المخرج؟ قال ولزمته قيمته على التقريب. نقول تدفع له أيها المشتري، تدفع لهذا البائع الذي استثنى، تدفع له هذا يعني القيمة، تدفع له ها القيمة. نعم أحسن الله عليك. قال وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. نعم إذن المذهب ليس عندهم استثناء، نعم ما لا يصح بيعه إلا في هذه الصور للخبر، لوجود هذا الخبر. طيب قال هنا وعكسه، أي عكس استثناء الأطراف في الحكم الشحم واللحم في بعض النسخ والحمل. قبل الشحم يعني ما يصح أن يستثني ها؟ قبله وللمشتري الفسخ. أي وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. يقول للمشتري الفسخ بعيب يختص هذا نعم المستثنى، يعني لو صار فيه عيب فيجوز له نعم فيجوز له الفسخ. هذا مشكل، لماذا؟ لأن المشتري هل الرأس للمشتري؟ ماشي ها؟ لا للبائع أو للبائع؟ للبائع، للبائع. ولذا قال ابن النصر رحمه الله صوابه للبائع، قال ابن النصر صوابه للبائع، يعني للبائع الفسخ بعيب يختص. طيب هذه مشكلة إذا قلنا للبائع كما قال ابن النصر، وش الإشكال في هذا؟ أن هذا هو الذي باع، وهو الذي استبقاه، وهو الذي استبقاه. فالظاهر أنه أن العيب يكون عيب قد حدث، يكون العيب قد حدث، لكن العيب إذا حدث فهو حدث في ملكي، أليس كذلك؟ أمشي أخوان معنا ولا؟ إيه معك شيء. طيب الآن يقول للمشتري الفسخ، وأنا قال ابن نصر للبائع، لأن هذه لمن؟ لأن هذه إنما هي للبائع، فالبائع هو الذي استثناها، البائع هو الذي استثناها. فيقول لو كان هناك عيب يختص هذا المستثنى، يعني يختص الرأس والجلد والأطراف، صح. كيف يكون للبائع كما قال ابن النصر والبائع نعم هو الذي باع، هو الذي باع، البائع نعم هو الذي باع هذه السلعة لكنه استثناها واستبقى، لأنه استبقى هذا. ولذا بقاؤنا على عبارة للمشتري أظهر. طيب كيف يكون المشتري؟ يعني المشتري نعم اشترى الرأس، المشتري اشترى الشاة واستثنى بائعها الرأس، فإذا وجد عيب في الرأس فالظاهر أنه يؤثر في بقية، فالظاهر أنه يؤثر في بقية البدن. إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فالظاهر أن العبارة على ما هي عليه وللمشتري، لا كما قال ابن نصر أن العبارة للمشتري، نقلوها في الحواشي عن ابن نصر، فإن كان هذا موضعها يعني وهذا كلامه، لأنه قد تكون المسألة على ما هو في الأصل. الأصل أن الرجل يعني أن الرجل أن الرجل يشتري شاة ويقول نعم أشتري منك هذه الشاة دون رأسها ودون يعني البقية، فصار الرأس صار هو الذي استثنى، هو الذي استثنى، يعني يقول أشتري منك ولكني أستثني منها فهو لك يبقى عندك، أستثني الرأس ونحوه. فهنا يكون الذي باع يكون الذي يعني اشترى الشاة واستثنى، اشترى الشاة واستثنى هذا فيبقى في يعني ملكية البائع، فيبقى في ملكية البائع. لكن لو وجد عيب فالظاهر كذلك أن العيب هنا أن العيب يجيز للمشتري، كذلك يجيز للمشتري. الظاهر أن عبارة الروب يعني فيما يظهر لي هي المستقيمة، وأنه للمشتري في كل حال، يعني سواء كان المشتري اشترى الشاة واستثنى هذه الأطراف، أو كان البائع باع وقال بشرط أن تبقى لهذه الأطراف. نعم تفضل. يعني الاستثناء مو خاص بالبائع شيخ، يصير الاستثناء مو خاص بالبائع، خاص بالجواز الاستثناء في هذه الحالة للمشتري والبائع يجوز. إيه هنا حتى المشتري لو استثنى، لأن الدليل ما. عندهم وهم هذا هو الدليل. النبي لما خرج من مكة واشترى شاة اللي هو دليلهم، استثنى منها ما يعني الرأس والأطراف، لأنه ما ينتفع به المسافر، فلفظ المقصود أنه يبقى في ذمة، يبقى في ملكية البائع، سواء هو الذي شرط أو كان الذي شرط المشتري. هذا واضح؟ نعم شيخ. أيضا دل على قول المؤلف وللمشتري. إيه وللمشتري. إنا للمشتري الفسق بعيب يختص، لأن العيب لو صار في بقية الشاة واضح، لكن العيب إذا صار في الرأس يقول حتى لو صار في عيب هذا لي أنا، لكن هذا العيب يعني له أثر في الشاة حتى في قيمتها، حتى في قيمتها. ده واضح؟ نعم صلى الله عليه. طيب نعم. وعكسه اقرأ. الله عليه. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. الحمل أول، لماذا؟ لأن اللحم والشحم بابهما واحد، فالمذهب أن الحمل يعني يقول عكسه الشحم واللحم، يعني ما يجوز أن يستبقي أو أن يستثني المشتري بحيث يبقى هذا في ملك البائع. الشحم و طبعا اللحم بعيد يعني يكون المراد، هل المقصود في الأصل في يعني في بيع الغنم وغيرها التي تذبح المقصود هو اللحم، لكن في عبارة الحمل يعني أولى. ثم إن الشحم واللحم بابهما واحد، بابهما واحد. هذا رجل قال أبيعك هذه الشاة بكذا لكن الشحم لي، أو أبيعك هذه الشاة بكذا لكن الحمل الذي في بطنها لي، استبقيه. نعم، فلا يصح، لأنه لا يصح إفراده بالبيع. هل يصح أن نفرد الشحم بالبيع فقط؟ لا، لا ما يصح. وهل يصح أن نفرد الحمل بالبيع فقط؟ لا، لا يصح. فكذلك الاستثناء. إذن هذه قاعدة المذهب، باب الاستثناء وباب البيع، يعني ابتداء البيع الاستبقاء والبيع بابهما واحد، إلا في المسائل الثلاث هذه، يعني رأس الرأس والجلد والأطراف. لماذا؟ قالوا للخبر، وتقدم ما في الخبر. نعم، من ضعف. نعم، أحسن الله عليك. قال وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه، ونحوه يعني أو شحم. لو قال نبيعك الحوار هذا 5,000 ريال ولكني أستثني منه، نعم، كيلو، استثني منه كيلو أو كيلوين أو ثلاثة، قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لجهالة ما يبقى، لأن الذي يبقى مجهول، لأن الذي يبقى منه مجهول. نعم، أما لو استثنى نصفه أو ربعه أو فهذا مشاع، يصح. يعني أبيعك هذه الشاة إلا نصفها، إلا نصفها، هذا يصح. لماذا؟ لأن هذا مشاع. أما لو قال أبيعك هذه الشاة إلا 5 كيلو من اللحم أو إلا كيلو من الشحم، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. أحسن الله عليك. قال ويصح بيع ما قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، فرمان وبطيخ وبيض، لدعاء الحاجة لذلك ولكون مصلحة لفساده بإزالته. يقول يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان. الرمان له قشر، والبطيخ له قشر، والبيض أيضا له قشر، فيجوز أن يباع في قشره. لماذا؟ قال لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكونه مصلح، لأنه يفسد بإزالة قشره. نعم، أحسن الله عليك. قال ويصح بيع الباقي، قال ويصح بيع الباقي إلى قشر بائع. إذا قال البائع أنا لي القشر، مثل الرمان، مثلا الرمان بعضهم يعني يبسه ويعالج به ويطحن، قال أبيعك الرمان بس القشر لي، فالمذهب يبطل البيع. قال يكون مثل بيع النوى في التمر، صار مقصود الآن القشر، فلا يصح، فلا يصح في المشهور في المذهب. يعني إذا استثنى القشر أو كذلك استثنى التبن، قال أشتري الحب ولكن التبن هذا، نعم، يعني استثنيه، فقالوا لا يقبط على البيع لأنه كبيع النوى في التمر. لكن لو باع التبن بنعم بدون حبه، بدون حب، يعني يبيع التبن فقط، هذا يعمل به في المزارع، ها، يعني قبل تصفيته، قالوا يصح. لماذا؟ لأنه معلوم ومشاهد، لأنه معلوم ومشاهد، ما يظهر لي أن فيه مانعا من بيع القشر، يعني من استثناء القشر، يبيع ويستثني القشر، ما يظهر أن هناك مانع. نعم، تفضل. إذن هذا المذهب كما في المنتهى، إذا استثنى القشر ومثله استثنى التبن بطل البيع، بطل البيع. نعم. أحسن الله عليك. قال ويصح بيع الباقي لا ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره يعني ولو تعدد قشره لأنه مفرد مضاف فيعم وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان. كذلك بيع الباقي لا وإن شدد قصر يعني الباقي لا وإذا خففنا فيمد باقي لا فالباقي لا والحمص والجوز وهذا يجوز بيعه في قشر ولو تعدد القشر قد يكون له أكثر من قشر حتى ولو تعدد. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان يعني مثل حكم الرمان. نعم. أحسن الله عليك. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. يصح بيع المشتد في سنبله لأن السلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد فجعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. إذن الحب قبل أن يشتد يعني ييبس بحيث أنك إذا غمزته بأظفرك أو بشيء ما ينغمز ما ينضغط يبس. قال لأنه جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع يزول المنع يعني ما قبل إذا اشتد جاز بيعه أما إذا لم يشتد فلا يجوز بيعه. ونقف عند هذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.